عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة. والحديث متفق عليه، حديث أنس سمعت عليه الصلاة والسلام يلبي بعمرة وحجة متفق عليه. وقد أطال الكلام في هذه المسألة جمع من أهل العلم، ابن حزم وابن تيمية وابن القيم في النسك الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم في الحج، فبينوا الأحاديث وجمعوا بينها وبين أنه كان قارنا، وهذا هو الصحيح أنه كان قارن، قيل قارن مفرد ومتمتع، فهو كان قارنا صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال وفي الباب عن عمر وعمران بن حسين حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض العلم إلى هذا واختاره من أهل الكوفة وغيرهم، اختاروا هذا القول أي القران. نعم. وإذا تيسر للإنسان أن يسوق الهدي ويقرن لا شك هذا لفعله صلى الله عليه وسلم.